ما حدا بيعرف باللي بحسه. تعباني كتير وما بيحسوا. جربت خبي خبي بقلبي. ببكي بهالليل وما حدا عم يسمعني. ما حدا بيعرف باللي بحسوا. تعباني كتير وما بيحسوا. جربت خبي خبي بقلبي. ببكي بهالليل وما حدا عم يسمعني. أنا بنت أنا عندي إحساس. أنا بنت أنا عندي أحلام. أنا حقي أختار حياتي. أخذ قراراتي. حياتي أنا ملكي إلي. أنا بنت أنا عندي إحساس. أنا بنت أنا عندي أحلام. أنا حقي أختار حياتي. أخذ قراراتي. حياتي أنا. كفي طريقك ما تهتمي. اسمعي لقلبك وين عم بدلك. وحده بيعرف وين هي سعادتك. أنا بنت أنا عندي إحساس. أنا بنت أنا عندي أحلام. أنا حقي حياتي أنا. كفي طريقك ما تهتمي.